قالوا أرجح وأرسل ساقط من بين كليات محدد أي فقط في المدائن حاشرين. قال صحيح. قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك لكل ساحر. ساحر احنا اختلفنا عليها ثم نظرت فوجدت لها ساحر. ساحر ساحر على كل حال انت المصحف فقط انظر. انا لما نظرنا المره الماضيه اذكر اني كان ساحر يأتوك لكل ساحر عليم. انظر بسرعة في سوره الشعراء اظن 110 من 11 ربما هيك. طيب قالوا هذه واخاه وانزل في المدائن حاشرين يأتوك لكل ساحر عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. طيب هذا قسم ثاني وهذا قسم ثالث. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ طيب لعلنا نتبع السحرة هذا قسم إن كانوا هم الغالبين. يعني حقيقة مختصر القصة كلها تجدها قصة الأعوان والحكام والسلاطين والرؤوس كل تجدها في هذه الآية الصغيرة القصيرة سبحان الله سبحانه وتعالى. فقالوا أرجه يعني أجل المسألة. الصراع الآن صار صراع عقدي وصراع ديني وصراع يأتوك بكل سحار. لكن في الشعراء سحار قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة فإن كانوا هم الغالبين. أريد نقف مع هذه الآية وقفتين ثلاثة تتفهم كل المسألة بسرعة. أرجه يعني أجل الصراع. الصراع ليس صراع قوة وعدد. الصراع صراع عقيدة وحجة وبينة. صراع آيات صراع معجزات. فجيب له من جنس صراعه لازم تجيب له واحد من جنس سلاحه. جاب معجزه لازم تجيب له ناس يجيبوا معجزه. وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار. سحار اسم مبالغه يعني كثير السحر شاطر في السحر. سحار ياتوك بكل سحار عليم. جيبهم مشان يحاجوا ينظروا. مش انت اللي بتناظر. واحد جايب معجزات جايب حجج وجايب بيانات وجايب صح وجايب غلط ومطلع بيانات في الجهاد وكفر الحاكمية وكفر القضية. تجيب له دبابات من الدولة؟ لا لازم تجيب له شيخ الأزهر لا تجيب يناقشه في السجن. هذا اللي حصل فهم؟ لازم يدخل ينقشه في السجن. أحمد بن حنبل إذا تجيب له جيش المعتصم فتح عمورية يجي يقنع أحمد بن حنبل لازم تجيب له أحمد بن أبي دؤاد وأصحابه فهم؟ على طريقته. فيأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة جمعوا لميقات يوم معلوم. هذا الميقات يوم معلوم هو وقت اللزمة تبع الفرعون فهم؟ جاءوا في ميعاد محدد هو الوقت اللازم للفرعون. وقيل لمن قيل مين اللي بيحكم؟ طبعا هذا الصراع داير من هذه الجهة وهذه الجهة أمام مين؟ أمام الناس. لأن الناس عمليا هم الحكم الفعلي في الأرض في هذا الصراع. الله سبحانه وتعالى يحكم في هذا الصراع ولكن من الشهود اللي ينحازوا إلى هنا وينحازوا إلى هنا؟ الناس. الناس إذا انحازوا إلى الفرعون كفروا وترشح الفرعون لكسب المعركة لأنه صار معركة سلمة لكن الأغلبية. وإذا انحازوا إلى النبي أو أتباع الأنبياء عليه السلام فمعناها ترشح هذا للنصر والفرد وأخذ المؤمنين معه. فالناس هذه القضية الآن سموها في علم السياسة نظرية الحشد. انه اي داعي اي حزب اي جماعه لازم نظريه حشد حتى يكون الناس في صفه. اذا كان برلماني لازم يحشد مشان ينتخبوا. واذا كان جهادي لازم يحشد مشان يقاتلوا. واذا كان تبليغي لازم يحشد مشان يتجمعوا ويدعوا. واذا كان سلفي لازم يحشد مشان يصلوا اكثر مساجد وهكذا. فقضيه الحشد لازم لكل داعي. والحشد ما يكون بالسيف والسلطان والقهر تقول للناس هاي السيف في راسكم ادفعوا للمجاهدين. فهكذا قضيه اقناع. الدولة المجاهدين يقول اعملوا اضراب على الدولة اغلقوا الدكاكين. شو المجاهدين بتوزعوا الرشاشات بيقنعوا الناس يغلقوا الدكاكين ولا الدولة بتوزع الرشاشات تمنع كل الامة ما تغلق الدكاكين؟ هنا قضية قضية حجة قناعة. فهذه القناعة يوفرها اصحاب الاقناع في كل فريق. جاء موسى بحجته وبينته واياته هذا معدل الفرعون. فمن يجي